بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نبدأ من هذه الليلة إن شاء الله تعالى الدرس في كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر المدرس في المسجد النبوي المعروف. والكتاب جمع أغلب مسائل الحج، بل تعرض لبعض المسائل الجديدة أو الطارئة، لذلك نحاول إتمامه قبل اليوم الخامس من شهر ذي الحجة إن شاء الله، حتى نكون قد أتينا على كامل الكتاب. وهو كتاب نفيس يعول فيه الشيخ على هدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من غير تعصب لفلان وفلان، وإنما يذكر المسألة بدليلها من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. الشيخ أحمد باجا. وهذا الكتاب اجلسوا بعدين بعد ذلك التوزيع، خلوا اجلس. الآن درس بعد الدرس. تقرأ وصول أبو شير، ما أدري الشيخ أحمد قال لك تقرأ. ها إيه منو قدم في المكبر، اصبر انتظر اجلس بعد ذلك نوزع. ونبدأ على بركة الله في كتاب الشيخ حفظه الله بمقدمته. تفسير الناشئ بأحكام المكبر. بسم الله. تفسير الناسك. لا ما فتحها هذا ولا افتح الجهاز الثاني. بس قرب ومطمق معلش. تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور على الصحابة، تأليف عبد المحسن بن حمد العباد البدر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدم. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام، أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة الأسوة الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكان لهم نظيفي القلوب طيبي الكلام، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أيوة كذا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام

مؤلف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذكر مقدمة عرض فيها شيخنا رحمه الله حفظه الله ورحمنا الله وإياكم وإياه، عرض فيها لأركان الإسلام الخمسة، وبدأ ذلك ببيان الشهادتين والإشارة إلى أهميتهما، فإن الأعمال لا تصح بدون تحقيق التوحيد، الأعمال لا تصح بدون تحقيق التوحيد، فلو عمل المرء أعمالا أمثال الجبال وهو لم يحقق الشهادتين فإن ذلك لا يقبل منه. وقد شرحنا معنى الشهادتين في الدروس الماضية ضمن شرحنا لخطبة الحاجة وقد أشار الشيخ حفظه الله إلى شيء من معانيهما وأهميتهما، فشهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد المرء بقلبه، أن يشهد المرء بلسانه معتقدا بقلبه عاملا بجوارحه بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن ينفي ما يناقض ذلك من الشرك والرياء والسمعة، وأن يحقق هذه الشهادة بشروطها وأركانها التي تقدم شرحها، ثم شهادة أن محمد رسول الله، وخلاصتها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وبين شيخنا حفظه الله تعالى بأن الأعمال الصالحة تبنى على ركنين وشرطين أساسيين لا يقبل العمل بدون تحققهما. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده، بأن يبتغي المرء بعمله وجه الله لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والشرط الثاني أن يكون العمل مطابقا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وفق فهم السلف الصالح، وهذا ما قصده شيخنا حفظه الله بعنوان الكتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة ولذلك ستجدون أن هذا الكتاب ما خرج عن هذا المنهج، الاعتماد على الكتاب وعلى السنة وعلى آثار السلف، وعلى رأسها آثار الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فينبغي التفطن لذلك والسير عليه، لأن الأعمال جميعا سواء كان في ذلك الحج أو الصلاة أو الصوم لا يمكن أن تقبل إلا إذا توافر فيها هذان الشرطان، إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار شيخنا حفظه الله إلى أركان الإسلام الخمسة، وهما الشهادتان اللتان لا يقبل العمل بدون تحقيقهما، ثم الصلاة التي هي عمود الإسلام والصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، ومن تركها فقد كفر، لأنها هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، ولأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. والصحيح أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن ترك الصلاة قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تاركها ولو كان تهاونا. ثم أشار حفظه الله إلى الزكاة وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأنها مقرونة بالصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم، من نحو قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قوله تبارك وتعالى، وقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم بين الركن الرابع وهو الصيام، ثم بين الركن الخامس الذي نحن بصدده ألا وهو الحج، ثم استدل على هذه الأركان بحديثين: حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلكم الحديث الطويل، وأنه سأله إلى أن قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر الذي هو في الصحيحين رضي الله عنهما، الذي هو في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هنا يبين بإيراد هذه الأدلة أهمية هذه المباني الخمسة وأنها أسس الإسلام وأركانه العظام، وأن من أداها سهل عليه امتثال ما عداها، وأن من تساهل بها فإنه سيتساهل بغيرها من باب أولى وأحرى. فالواجب على المسلمين أن يقوموا بهذه الأركان خير قيام، مؤسسة على توحيد الله الخالص الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا تقصير، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتصفية العبادة له وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذا دليل على أهمية هذه الأركان العظيمة التي إذا شرح الله صدر المسلم لها أدى ذلك إلى أن يمتثل كل ما أمره الله به وأن يجتنب كل ما نهاه الله عنه بكل يسر وسهولة. تفضل. قال حفظه الله تعالى: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. قال: أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: وفي سنن ابن ماجه رحمه الله بإسناد فيه ضعف من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال: وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره. ثانيا: أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة فيقتني منسكا في ذلك. ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ. ثالثا. الآن الشيخ حفظه الله بدأ في بعض الآداب المهمة التي يجب أن يتفطن لها الحاج قبل أن يبدأ في حجه، وذكر منها أمرا مهما وهو شرط وليس مجرد أدب، وهو الإخلاص لله وحده، أن يكون قصده ابتغاء وجه الله. ولذلك عرف العلماء الحج بأنه قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص من طائفة مخصوصة على هيئة مخصوصة، بأن تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا رياء ولا سمعة، وإنما تبتغي بهذا وجه الله. ثم أورد الدليل على أهمية الإخلاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنصوص في أهمية الإخلاص كثيرة: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وهكذا سائر الأدلة الواردة في ذلك. ثم ذكر الأدب الثاني، وهو أهمية العلم بأحكام المناسك. يعني لا بد للمؤمن قبل أن يقدم على الحج أن يتفقه في مسائله حتى يؤديه على الوجه الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وإذا لم يتعلم فإنه قد يقع في الحرج، وقد يقع فيما يبطل حجه وهو لا يدري، وقد وقع فيما يفسد عليه حجه، وقد يقع فيما ينقص حجه، وقد يفرط في كثير من الواجبات والأركان والسنن، وقد يرى حسنا ما ليس بالحسن. فالواجب على المسلم أن يتفقه، لا يحج هكذا يعني رأيت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا يقلد الناس، بل عليه أن يقتني الكتب النافعة مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ومثل كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغيره من كتب المناسك، مما توزعه وزارة الشؤون الإسلامية من تلك الكتب المبنية على الحق. فيجتهد في العلم والتعلم والفقه في دين الله. البعض من الناس يخرج هكذا ذاهب إلى الحج، طيب ماذا سيفعل الحج؟ لا يدري، حتى إن هذا يأتيك يقول بدأ بالمروة قبل الصفا، وآخر يقول إنه بدأ من الطواف من عند حجر إسماعيل، وآخر يقول إنه يعني رمى الجمرات من الأخير وعاد إلى الأولى، ومنهم من يرمي بعض الجمرات في غير وقت الرمي ونحو ذلك، ومنهم من يريد التخلص من كثير من المناسك، يريدها رحلة سهلة، يبيت في العزيزية أو في أي مكان آخر في الفنادق والشقق المفروشة، ويأتي سويعات يمكث فيها في منى ويزاحم الناس ويؤذيهم، ويظن أن ذلك يقربه إلى الله. فعلينا أن ننتبه وأن نتفقه. أي مسألة مسائل الدين لا بد أن نتفقه فيها حتى نؤديها على الوجه الذي أمر به الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نقع في الخطأ ونحن نشعر أو لا نشعر. نعم. قال: ثالث تلكم الآداب والأخلاق أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رابعا اقرأ أول الثالث أوله. نعم. قال أن يحرص في سفره الحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منه. هنا يبين الشيخ أهمية مصاحبة أهل الخير وأهل العلم الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، وابتعد عن مصاحبة الأشرار الذين يضيعون أوقاتك، إما في الجلوس على الفضائيات، وإما في القيل والقال، وإما في إضاعة الوقت فيما لا ينفع، وأنت عندك وقت محدود تحتاج فيها أن تتزود من يومك لغدك، ومن دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لسقمك. فاختر الرفقة الصالحة التي تجعلك يعني تعبد الله على بصيرة، وينفعك الله بصحبتهم. قال الله تبارك وتعالى محذرا مرغبا في الصحبة الطيبة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم حذر من مصاحبة الأشرار بقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني بعد عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، وأنت مع من أحببت. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فانتبه يا عبد الله، عليك بالصحبة الطيبة التي تأمرك بالخير وتحثك عليه. نعم تفضل. قال: رابع الآداب أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال: متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. خامسا أن يجتهد، هذه المسألة الرابعة، يجتهد في وجود الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله حتى عودته. فيجتهد في ذلك، يجتهد في أن يكون ماله حلال، يجتهد في أن لا يحتاج إلى غيره، يجتهد في أن لا يمد يده إلى الغير. يجتهد في أن لا يمد يده إلى الناس. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فعلى المسلم أن يحج إذا وجد ما يحج به، أما إذا كان مدينا أو ليس عنده مال فإنه لا يلزمه الحج، لأن من شروط وجوب الحج وجود الزاد والراحلة وما تؤمن به وما يؤمن به عياله حتى يرجع من الحج. فانتبه لهذا، لأن الكثير من الناس يحجون وهم عالة على غيرهم، فتجدهم يتسكعون في الشوارع، يسدون الطرق على الناس، وينامون في الطرقات، ويؤذون عباد الله. يا أخي لكم إذا كنت لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجاوزه إلى ما تستطيع. ولذلك الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم فضل. قال: خامس الآداب أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. هذه المسألة الأمر الخامس: التخلق بالأخلاق الفاضلة من الحلم والأناة والرفق والتريث والعطف على الناس والرحمة ولين الجانب والتواضع، فمن تواضع لله رفعه. فالواجب على من وفقه الله للحج أن يكون مثالا يحتذى في أخلاقه. والله عز وجل قد مدح الله نبيه بكونه على خلق عظيم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق. وبين أن الأخلاق الفاضلة من شيم المؤمنين وأمرهم بذلك: وخالق الناس بخلق حسن، بأن يحب المرء ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يوجد عنده الإيثار والخير والكرم والحلم والأناة. فلنجتهد في ذلك، وأن نكون متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه الذي كان خلقه القرآن، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلنتخلق بالأخلاق السامية والآداب العظيمة مع إخواننا، لا سيما أنه قد يحصل زحام وتحصل احتكاكات ويحصل، فيجب أن نكون رحماء بعضنا ببعض حتى لا نقع في المحذور. والآن أكثر الزحامات مفتعلة، خصوصا عند الجمرات لم يعد هناك زحام ولله الحمد مهيئة. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين خير ما يجري عباده الصالحين على هذه التوسعة العظيمة للجمرات وغيرها من المرافق العظيمة. ويجب أن نقابل ذلك بالشكر لله عز وجل والإحسان إلى الخلق والتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة الطيبة الهادفة. نعم تفضل. قال: سادسا أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. قال رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الأدب مهم جدا، هو أن تكون عفا اللسان، ولا سيما في الحج، أن لا تنطق إلا بالحق ولا تقول إلا الحق، ولا يخرج من لسانك إلا ما هو حق. بأن تمسك لسانك عن لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وأعراض الآخرين والسفاهة وما إلى ذلك، فتجتهد فيما يقربك إلى الله وتكف لسانك وتعمره بذكر الله، تعمره بذكر الله، تشتغل بذكر الله، تشتغل بالتفكير في عيوبك قبل أن تفكر في عيوب الناس. فإذا اشتغلت بذلك انصرفت عن كل ما لا يليق وبدأت محصورا على فعل الخيرات، وبدأت يعني إذا لم تحفظ لسانك فإن أول من يتأذى به أنت. نرى بعض الناس حتى في الحج يطلقون ألسنتهم بالسفاهة والشتم واللعن، واللعن هو الإبعاد، طرد والإبعاد من رحمة الله. فلننتبه لهذا حتى نؤدي حجنا على الوجه المطلوب، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور الذي أدي كما أداه يعني يؤديها كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه، وأن يحفظ لسانه من كل ما يشينه، يشتغل بالتلبية بالذكر بالتلاوة القرآن بالدعاء بما يقرب، التسبيح والتهليل والتحميد وكل ما يقرب إلى الله، هذه مطلوبة منه دائما، ولكنها تتأكد في مثل هذه المواسم الكريمة. نعم. قال: وأخيرا أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: متفق عليه. ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. وينبغي المسلم أيضا أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة. كذلك من الآداب هنا أن يجتهد العبد في التحلي بالأخلاق الفاضلة كما أسلفنا، وأن يكون لين الجانب، لين العريكة لإخوانه، عف اللسان، يساعد إخوانه، يقوم في حاجتهم، يجتهد في ملاطفتهم، يجتهد فيما يقربه إلى الله، حتى يكون يعني على بينة وبصيرة. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله. اقرأ لي أول مسألة. قال: أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل. بأن يتجنب إيذاء المسلمين بأي قول أو فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. ويقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين بغير والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا ماذا؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانتبه يا عبد الله، لا تطلق لسانك في أعراض إخوانك المسلمين وتؤذيهم بسب أو شتم أو أخذ أكل عرض أو مال نحو ذلك، بل تقرب إلى الله بتطهير لسانك من كل ذلك بأن تعوده على الخير وعلى الذكر والدعاء وعلى اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يحفظك الله به. نعم. أسئلة كثيرة. طيب، كم نقطة عندنا حق الشيخ؟ فضل الحج والعمرة. وقفنا على فضل الحج والعمرة؟ نعم. وبعد هذه التنبيهات نقف على فضل الحج والعمرة، ويعني نبدأ في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليك. نعم. 11 بداية 12 والبداية من بين بدأ والمصحة بداية بدأ. أحسن الله إليكم. من المقدمة من ثلاثة. بداية ثلاثة. طيب. تفضل. أحسن الله إليكم بالدنيا والآخرة. يقول سائل الكريم جزاكم الله بكل خير، يقول تحياتي القلبية لشيخ الجليل، وسؤالي يقول نويت الحج أنا وزوجتي، هل يجب علينا أن نشتري أضحيتان أو أضحية واحدة؟ جزاك الله خيرا ووفقنا الله وإياك لكل خير. لا أدري هل يعني بعض الناس قد يعني بالأضحية الهدي والآخرون يعنون بالأضحية الأضحية المعروفة، أما الأضحية فهي في بيتك عندما تكون مقيما، وكذلك لأولادك حتى لو كنت مسافرا يعني يذبح تأمره تكلفهم بذبحها أو تشتريها لهم إن كنت قادرا. وأما الهدي فإن كنتما قارنين متمتعين أو قارنين فيلزم كل واحد منكما هدي خاص، يعني إذا كنتما متمتعين أو قارنين فيكفي كل واحد منكما ماذا؟ لا بد له من هدي خاص. أما إذا كنت مفردين فلا هدي عليكما. نعم. صلى الله عليكم. يقول إذا كان الجو باردا هل يجوز الإنسان أن يتلحف؟ هو يجوز أن يتلحف دائما لكن لا يغطي رأسه، يعني له أن يلتحف أشياء مثل بطانية ومثل شرشف وملاية ونحو ذلك لكن لا يغطي الرأس. والوجه. نعم. والوجه لا يغطي لا الرأس ولا الوجه. نعم. صلى الله عليكم. يقول يسأل عن غسل دخول مكة، يقول نأتي في الأوتوبيس ولا نتمكن من الغسل. لا يلزمكم ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندما دخل مكة، فإن استطعت وإلا فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. يقول تحية المسجد الحرام بعد الطواف الركعتين بعد الطواف يعني بعد ما يطوف هل يصلي ركعتين وحج المسجد الحرام؟ نعم، إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين تابعة للطواف، والطواف كله تحية للمسجد، تحية البيت الطواف، فإن بدأت بالطواف فإن ذلك يكفيك لأنك ستختم بهاتين الركعتين. هاتان الركعتان تصلي ما خلف المقام إن استطعت أو في أي ناحية من المسجد عند الزحام، وتكفيك أو يكفيك الطواف عن تحية المسجد. نعم. هذا السائل الكريم يقول يتعجب بأنه يسمع الصلاة على الميت ولكن لا يسمع الفاتحة. ثاني شيء يقول ختم القرآن ما رأى في المدينة ختم القرآن للأموات يوميا ولم يرى ختم القرآن له. جزاك الله خيرا وأنت تريد الحق إن شاء الله تعالى. أما صلاة الجنازة فلا نعلم أنها جهرية، بل هي سرية باستثناء التكبير والسلام، ففي الركعة الأولى تقرأ الفاتحة، وفي الركعة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وفي الركعة الثالثة تدعو بما ورد عن السلف، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم إن أحيته منا فأحيا الإسلام السنة ومن توفيته فتوفوا عليهما، إلى أن يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، من هذا القبيل. وإن كان الميت طفلا زاد اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بسلف صالح المؤمنين. نعم. بعد الرابعة وبعد الرابعة يقف قليلا ويسلم. نعم. يقول لما يقول المؤذن الصلاة على الميت ما يسمع الفاتحة لفلان، يعني قراءة الفاتحة لفلان. نعم. يعني وأصلا كلمة الفاتحة لفلان ليست موجودة في الصلاة على الميت، وإنما تقرأ الفاتحة ضمن صلاتك على الميت. أما ما يقال الفاتحة لفلان أو على روح فلان

ولا يجوز أن يفعل مهما كان الأمر، ولا يجوز الاستجابة لتلك الوليمة التي يفعله الحجاج بعد عودتهم. المفروض يطعمون ويضيفون، لكن ليس لا على سبيل الاحتفالات، وإنما تدعو أخاك وتكرمه. أما أن نتحول عندهم في بيتي من ذا رجعوا لنأكل عندهم فهذا خراب. نعم. سلام عليكم. وهذا يقول لماذا، يعني كأنه يقول بعض الناس يبخلون برمي الشيطان بالأحجار الصغيرة، فلماذا يقول إنما يهيجونه علينا زيادة، يقول لماذا لا نرميه بالحجارة والنعال التي تناسبه. نسأل الله أن يبصرنا وإياك في الدين. أولا يا عبد الله، هو لا يسمى الشيطان، هذه تسمى الجمرات، فتسميتها بالشيطان غير صحيحة، وإن كان قد يكتب بناء على بعض اللغات اضطرارا مثل هذه الألفاظ، لكن التسمية تسمى الجمرة. ونعم أن في رميها إخزاء للشيطان عندما تعرض لإبراهيم عليه السلام في هذه المواقف، لكن الواجب أن نسميها بما سماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لماذا لا نرميه بالحجارة الكبيرة ولا بالنعال، فإن هذا من الغلو، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو، فأخذ حجارة مثل حصى الخذف، يعني أكبر من الحمص قليل، قال بمثل هذا وارموا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ليس فيه تهيج، يعني بعض الناس يقول خذ يا شيطان أنت اللي جعلتني أطلق امرأتي، والآخر قل يا شيطان خذ يا شيطان أنت أغويتني. لا تقول خذ يا شيطان، وإنما تكبر الله مع كل رمية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى تفرغ من الرمي، لا تزيد على ذلك، لا تقول خذ يا إبليس ولا خذ يا شيطان. أو مثل ما فعل واحد كسلان ما يريد يرمي الجمرات كلها، ذهب إلى جمرة العقبة لأن الجدار فيها أكبر، قل خذ يا إبليس ووزع بين عيالك. هذا جهل، جهل منتهى الجهل. أولا اسمها جمرة، وثانيا لا يجوز الرمي بالحجارة الكبيرة ولا بالنعال، بل يجب علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى بهذه الحجارة الصغيرة، تأسيا به صلى الله عليه وسلم الذي قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أيضا بعض الناس يأخذ علب ويأخذ ويجري حتى يصل، على الرغم من سعة الجمرات قد يتزاحم الناس بسبب أنهم إذا أقبلوا على الجمرة أخذوا يجرون، ما شاء الله هاجم على الشيطان بيسوي معارك. لا، عليك أن تمشي رويدا رويدا حتى ترمي الجمرة بهدوء وسكينة. نعم. هذا أحد الإخوة لعله نفعه الله بدروس سابقة، يقول بالنسبة لتغطية الوجه والكفين، نعم، فكأنه انحرج مع لأن زوجته تطعم مع إخوانه، نعم، يقول كأنه صار في قلبه إحراج منها. جزاه الله خيرا على هذا الإحراج، هذا شعور بالإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما إيش؟ حاك في النفس. ها؟ ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت شعرت بالحرج لأنه لا يجوز لها أن تطعم معهم وهي كاشفة، وهي كاشفة وجهها، بل ينبغي أن نجعل النساء وحدهن والرجال وحدهم، ولا يجوز أن نجلس في مجلس واحد يختلط فيه الرجال والنساء. اللهم إلا إذا دعت الضرورة من ركوب الطائرات والسيارات، ولكن تكون ماذا؟ متغطية محتشمة، مغطية وجهها، بعيدة عن هذا التبرج، وبعيدة عن يعني الوقوع في ذلك، بل ينبغي لها أن تعزل، أن تأكل وحدها ولا تأكل مع إخوانك، فنتخلص من هذه العادات الجاهلية. يعني وكذلك المصافحة، لا تصافح المرأة الأجنبية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة يبايعونه جاءت إحدى النساء من الصحابة وقالت يا رسول الله أمدد يدك أبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وإن قولي لإحدى كنا كقولي لمئة امرأة، فبايعهن بالكلام فقط ولم يبايعهن بالمصافحة، وهو موقف عظيم يعني فيه توثيق. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فيجب عليك يا عبد الله أن لا تجعلها تختلط مع إخوانك تضحك ويعني تمازحهم وتقول كلاما يعني فيه شيء من الغنج والدلع، لا، لتكون عندك غيرة، يكون عندك غيرة على دينك وعلى محارمك. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن الهدي والصيام، يقول الهدي يكلف فلوسا والصيام لا يكلف شيئا. نعم. لماذا لا ترى يعني ينصح الناس بالصيام بدل؟ لا ينصح الناس بالصيام إلا من عجز عن الهدي تماما ولا يستطيع الهدي، فمن أحرم متمتعا أو قارنا وعجز عن شراء الهدي فإنه يصوم 3 أيام قبل الحج قبل يوم عرفة و7 أيام بعد عودته إلى بلده، وليس مخيرا بين الصوم وبين ماذا؟ وبين الذبح، بل الذبح هو المقدم إن كان قادرا عليه، ويشرع الصيام إن كان عاجزا عنه. وإياك أن تتكاسل عن ذلك وتقول أنا أريد أن مثلا الهدايا للأهل وأم العيال وأترك الهدي يشتري لهم بعض هدايا ملابس، وربما اشترى بعض المحرمات كبعض التماثيل والتلفزيون نحو ذلك، هذه أشياء محرمة، فعليك يا عبد الله أن تقدم الهدي على كل مشترياتك. نعم سأل الله إليكم. يقول كأنه يسأل عن الدعاء للأموات إذا كانوا ميتين، إذا كانوا جماعة، إذا كانوا واحدا، نعم، هل هناك وارد في شيء؟ لم يرد شيء إلا عند زيارة المقابر، تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ودائما تدعو وتقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وتدعو حتى في صلاتك لأمواتك وأموات المسلمين. نعم، لكن الدعاء عند المقابر بغير ما ورد لا يجوز. نعم يسأل يقول بأنه حاج مفرد وليس عليه عمرة عند القدوم، هل له أن يؤخر الإحرام إلى يوم 8؟ أين يعني إذا كان سيذهب إلى مكة؟ نعم إذا كان سيذهب إلى مكة لابد أن يحرم من هنا من الميقات، فإذا أراد أن يسافر إلى مكة أحرم بما شاء من حج أو عمرة، وليس له أن يؤخر إلى أن يصل إلى مكة، لا، يعني إذا كان يريد الإفراد يمكن يسافر من هنا يوم 7 ما يطول معه الحج إن شاء الله، المهم أنه لا يتجاوز الميقات هنا بدون إحرام سواء كان متمتعا أم قارنا أم مفردا. نعم هذا الموفق يقول قد لا يتيسر لنا العمرة الحج بعد هذا الحج ولا العمرة، فلماذا لا نكثر العمر لوالدينا بعد عمرتنا؟ يا أخي الكريم، إن أردت أن تعتمر لوالديك المتوفين فإن كنت قد أديت العمرة عن نفسك فاجعل العمرة التي قبل الحج لأحد والديك ثم تعود إلى أقرب ميقات وتحرم عن الآخر. أما إذا كنت لم تعتمر فتبدأ بالعمرة أولا ثم إن كان معك متسع من الوقت ترجع إلى أقرب ميقات، وأقرب ميقات إلى مكة يظهر لي أنه يلملم وكذا ويليه السيل، فتحرم عن والدك أو عن والدتك ثم تعود وتحرم عن والدك، ويستحسن يكون ذلك كله قبل الحج. نعم. يعني ما يحرم المسجد عائشة اختصارا؟ لا يحتاج أن يحرم المسجد عائشة لأن ذلك لم يرد. نعم. سأل الله إليكم، يقول بأنه حج سابقا والآن بعدما قدم نوى الحج عن جده بدل أبيه، هل يجوز هذا؟ إن كان أبوك متوفى وقد حج فلا بأس أن تحج عن جدك، وإن كان أبوك لم يؤدي الفريضة فلتبدأ بأبيك ثم في عام قادم إن شاء الله تحج عن جدك. نعم. وهذا أحد الأخوة الكرماء يستأذن في أخذ صورة تذكارية من شيخي. أقول جزاك الله خيرا، لا ينبغي تصوير ذوات الأرواح سواء كان الشيخ أو غيره حتى ولو كانت ذرة، ولا أسمح ولا أبيح أحدا أن يأخذ صورة لي ولا لغيري، لأن التصوير محرم إلا ما دل إلا ما اضطررنا إليه مثل صورة الحفيظة والجواز والبطاقة ونحو ذلك، أما ما زاد عن ذلك فإنه محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر أنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بقادرين على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. وصور المسجد والحجاج لا بأس؟ صور المسجد المجردة وصور الشجر لا بأس، أما إذا اشتمل هذا التصوير على أرواح ذات أرواح سواء كانوا حجاج أو غيرهم فهذا محرم. نعم. يسأل عن الإحرام بالنسبة للنساء، هل يكون أخضرا أم أسودا؟ لا يحدد للنساء ملابس إحرام، وإنما عليها أن تتجنب الزينة مطلقا، وأن لا تلبس البرقع والنقاب والقفازين على الكفين، لكن تغطي اليدين بالعباءة وتغطي الوجه بالخمار، أما بقية الملابس فتلبس كل ما ليس فيه زينة، تلبس كل ما ليس فيه زينة. نعم. صلى الله عليكم. كأنه يريد آثار المدينة. نعم. نعم، آثار المدينة عين. لا أدري عن أخي الكريم وفقه الله لا ماذا يقصد بهذه الآثار، لكن الأشراف إذا كان يسأل عن الأماكن التي تزار في المدينة فإنك يا عبد الله أولا ينبغي أن تأتي لماذا للمدينة؟ من أجل الصلاة في المسجد لا غير، ثم تزور ما تشرع زيارته، فابتداء أن نأتي من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة في المسجد، والصلاة في المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه. ثم بعد ذلك بعد أن يعني نصلي في المسجد نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا نتردد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، ونسلم على شهداء أحد ونسلم على أهل البقيع، كل هذا مرة واحدة السلام المعروف عن للموتى، ثم نصلي في مسجد قباء ويكفي مرة واحدة، واقضي بقية وقتك في ماذا؟ في المسجد النبوي، إذ أن كل صلاة تصليها فيه هي خير من ألف صلاة في المسجد فيما سواه، ولا نعلم شيئا تشرع زيارته غير هذه الأماكن، الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد وعلى أهل البقيع. أما ما قد تجده في بعض الكتيبات من الخرافات وتعداد بعض الآبار وبعض الأنهار وبعض الأودية وبعض الجبال وبعض الأشجار وبعض النخيل وبعض المسميات فهذه لا أصل لها، وإنما هي من اختراعات المخترعين المبتدعين وأكلة أموال الناس بالباطل، فاقتصر على ما دل عليه الدليل يا عبد الله. أما رؤية بعض يعني